بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: والنجس ما تغير بنجاسة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فاليوم إن شاء الله سيكون الحديث عن النوع الثالث من أنواع المياه، وقد تقدم معنا الماء الطهور والماء الطاهر، واليوم إن شاء الله سيكون الحديث عن الماء النجس. ولا بد من الحديث عن هذا النوع، لأن الطهارة لا تصح به، ولأنه لا يمكن للمكلف أن يعرف الطهور إلا إذا حفظه من النجاسة. والنجاسة أصلها القذر، يقال نجس الشيء ينجس فهو نجس إذا كان مستقذرا، والمراد بها نجاسة مخصوصة، وهي التي حكم الشرع بكونها نجاسة. ولذلك لا بد للمكلف من معرفة المياه المتنجسة والمياه النجسة. وقبل أن نبدأ الحديث عن أحكام الماء النجس، أحب أن أمهد بتنبيه، وهو أن هناك ماء نجس في أصله، أو مائع نجس في أصله، وهناك مائع متنجس. فالمائع النجس هو الذي أصله نجس، كأن يكون مستخلصا من شيء نجس كزيوت الميتة، فإن الميتة نجسة، فلو أخذ شحمها وأذيب فإن المائع المستخلص وهو الودك يعتبر نجسا، أي أن عينه نجسة. وهكذا البول فإنه عينه نجسة. أما النوع الثاني فهو المتنجس، أصله طاهر ولكن وقعت فيه نجاسة أوجبت نقله في الحكم من كونه طاهرا إلى كونه نجسا. فالآن إن شاء الله سنتكلم عن ماء تأثر بالنجاسة وحكم بكونه نجسا. وعلى هذا فإننا نحتاج إلى معرفة متى يحكم بانتقال الماء من كونه طاهرا أو طهورا إلى كونه نجسا. نحن عرفنا الماء الطهور والماء الطاهر، والآن سنتكلم عن الماء الذي وقعت فيه نجاسة وحكم بكونه نجسا. فقال رحمه الله: والماء النجس ما تغير بنجاسة، أي أن أصله طاهر. مثال ذلك: لو أخذت سطلا من الماء فيه ماء من بئر فإنه ماء طهور فتغير بنجاسة. متى يحكم بتغيره؟ إما بلونه أو طعمه أو رائحته. فبال فيه صبي فوجدت لون الماء قد تغير بلون البول، أو طعمه قد تغير بطعم البول، أو ريحه فوجدت رائحة البول في الماء. فإذا وجدت أحد هذه الأوصاف الثلاثة حكمت بكون هذا السطل من الماء منتقلا من كونه طهورا إلى كونه نجسا، ويحكم بنجاسته. لكن النجاسة دخلت عليه فهي نجاسة عارضة، ومن ثم لا يجوز أن يتوضأ بهذا الماء، ولا يرفع خبثا، لا يزيل خبثا ولا يرفع حدثا، فلا يتوضأ به ولا يغتسل به من الجنابة ولا ينظف به من الخارج من بول أو غائط. والنجس نعم، والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها. ما تغير بنجاسة، سواء كانت النجاسة التي غيرت هذا الماء جامدة أو مائعة، فكل ماء وقعت فيه نجاسة وجدت أحد الأوصاف الثلاثة قد تغير حكمت بكونها مؤثرة، سواء كانت مائعة كالبول أو جامدة كالعذرة، فحينئذ يحكم بكون الماء نجسا. نعم. أو لاقاها وهو يسير. أو لاقاها وهو يسير، هذا الماء وقعت فيه نجاسة أو كان ماء قليلا. تعرفون أنه تقدم معنا أن العلماء رحمهم الله منهم من يقول الماء ينقسم إلى قليل وكثير، أو قليل كثير ويسير، فعندهم الكثير ما بلغ القلتين وجاوزها، واليسير ما كان دون القلتين. فكل ماء كان دون القلتين عند من يرى اعتبار القلتين بمجرد أن تقع فيه النجاسة يحكم بكونه نجسا. إذن الماء الطهور على حالتين، تحكم بنجاسته بإحدى حالتين، إما أن يكون كثيرا تغير لونه أو طعمه أو ريحه، أو يكون قليلا ولم يتغير، فإن القليل بمجرد أن تقع فيه النجاسة يحكم بكونه متنجسا. هذا في مذهب من يرى القلتين. أما المذهب الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام وجمع من المحققين أنه لا فرق بين القليل والكثير، وأن المهم هو تغير الماء بالنجاسة لونا أو طعما أو رائحة، لكن المصنف يرجح مذهب القلتين. ولذلك عند من يرى القلتين يكون عنده التنجس على إحدى حالتين، إما كثير تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة، أو قليل التقى بالنجاسة سواء تأثر بها أو لم يتأثر بها. والصحيح كما قلنا أن المهم تغير اللون أو الطعم أو الرائحة. إذا نخرج بخلاصة أن الصحيح في مسألة النجس أنه لا يحكم بنجاسة ماء إلا إذا وجدنا لون النجاسة أو طعمها أو ريحها في ذلك الماء. نعم. أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. أو انفصل، أيضا هذا على المذهب الذي يسمونها العلماء غسالة النجاسة، وقعت على الثوب قطرة من بول، أو أصابت الثوب بقعة من بول، كانت في الثوب بقعة من بول، فصب الإنسان الماء على هذه البقعة، فالماء إذا أذهب هذا المصبوب النجاسة وكان كثيرا ولم يتغير، هذا المذهب أنه طاهر، يحكم بكونه طاهرا. أما إذا كالغسلة الأخيرة في إزالة النجس وقد تقدم معنا في الطاهر، لكن لو كانت الغسلة الأولى وصبت ولا زال أثر النجاسة في المحل حكمنا بأن الماء الذي صب أنه متنجس، لأنه لو كان طاهرا لأثر في عين في عين النجاسة ولا أزالها ولم يبق لها أثر. إذن إذا صب الماء على نجاسة وبقيت بعد الماء المصبوب فإن الماء المخالط للنجاسة نجس. نعم. على العموم هذه صور، هذه صور يمثل بها العلماء. الذي يهمك شيء واحد حتى يكون الأمر واضح، إذا كان الماء طهورا وتغير لونه أو طعمه أو ريحه فهو نجس، إذا لم يتغير أحد أوصافه فهو طهور أو طاهر. نعم. أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها كما قلنا. نعم. فإن أضيف إلى الماء النجس طهور. طيب. كثير. الآن عرفنا أن الماء يتنجس إذا وقعت فيه نجاسة، فمن الأفضل أو من المنبغي على الفقيه أن ينبه على مسألة، وهي زوال النجاسة ورجوع الماء إلى حالته الأولى من كونه طهورا أو طاهرا. توضيح ذلك، قلنا إن الماء في الأصل أنه طهور ثم يتغير، فإن تغير بنجس فهو نجس، وإن تغير بطاهر فهو طاهر. إذا عرفنا أن الماء ينتقل من كونه طهورا إلى كونه نجسا بالنجاسة، فإننا في هذا المقطع الأخير الذي وصلنا إليه وصلنا إلى ماء طهور صار نجسا، ماء طهور أصبح نجسا. يسألك سائل ويقول أنت حكمت بكون الماء الطهور صار نجسا لوجود أثر النجاسة، أرأيت لو أن أثر النجاسة هذا تبخر بشمس، أو صببنا ماء كثيرا على الماء المتنجس حتى غالب النجاسة فذهب لونها وطعمها وريحها، هل نحكم برجوع الماء إلى حالته الأولى من كونه طهورا؟ يعني الشخص حينما يقع في الإناء النجاسة ويكون الماء الموجود في الإناء قدر القدر مثلا، ويريد أن يعيد هذا الماء إلى أصله من كونه طهورا فينتفع به، هل بالإمكان أن يعيده إلى حالته الأولى؟ فقال رحمه الله: فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر. هذه هي المسألة. الماء تنجس بنجاسة ثم صب عليه طهور لم يوجد معه أثر للنجاسة، فإنه في هذه الحالة نحكم بكونه طهورا لحالته الأولى. إذن المهم عندنا تأثر الماء بالنجاسة، فإن أثرت النجاسة في الماء فهو متنجس، وإن صب على الماء المتنجس طهور كثير حتى رجع إلى حالته الأولى وغلب النجس بحيث لم يوجد أثر للنجاسة حكمنا بكون الماء طهورا. لماذا؟ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. القاعدة تقول: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فالحكم هو النجاسة، تحكم بالنجاسة لعلة وهي وجود أثر النجاسة، فإذا كان الماء وجدت فيه أثر النجاسة حكمت بكونه متنجسا، إذا كان الماء قد زال عنه أثر النجاسة حكمت بكونه طاهرا وراجعا إلى أصله. فمثل لك رحمه الله بصب الطهور الكثير، فلو أن إنسانا عنده ماء قليل قدر الكأسة والكأستين ووضعه في سطل، فجاءت قطرة من بول أثرت في هذه الكأس أو الكأسين، ثم أراد أن يطهر هذا الماء المتنجس بالقطرة فيصب مثلا إلى منتصف السطل حتى يذهب لون النجاسة وطعمها وريحها، فنقول هذا الماء انتقل من كونه نجسا إلى كونه طاهرا طهورا، وهذا من رحمة الله جل وعلا ولطفه بالعباد. ولكن قد ينتقل الماء، تنتبه إلى مسألة مهمة، وهي أنك تحكم بكون هذا النجس منتقلا إلى الطهور بشرط أن يكون الماء الذي صبه طهورا، أما إذا كان الماء الذي صبه طاهرا فقد انتقل الماء من كونه نجسا إلى كونه طاهرا. نعم. وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. بعد أن عرفنا أقسام المياه الطهور والطاهر والنجس، نحتاج الآن إلى مسائل تعم بها البلوى، وهي مسائل الشبهة والشك في طهارة الشيء ونجاسته. ومن عادة أهل العلم رحمة الله عليهم أنهم يذكرون مسائل الشك في الطهارة والحدث في كتاب الطهارة، ويجعلون هذه المسائل قاعدة عامة. الأصل في هذه المسائل أن الشريعة كلفت المكلف بما يستيقنه أو يغلب على ظنه، الشرع يطالبك بما استيقنت أو غلب على ظنك، أما ما شككت وتوهمت فهذا لا يبنى عليه حكم. فالآن يقول لك قائل: قد عرفت الماء الطهور وعرفت الماء الطاهر والماء النجس، وعرفت أنني أتوضأ من الطهور ولا أتوضأ من طاهر ولا من نجس، فهب أن عندي ثلاثة أسطل، عندي سطل هذا السطل ماؤه طهور، ثم شككته، هل أصابته نجاسة صبي كان يلعب بجواره فهو نجس، أو لم تصبه فهو طاهر فهو طهور؟ مسائل الشك في الطهارة والنجاسة، وهذه مسائل يحتاج إليها الناس كثيرا وتعم بها البلوى. فإن الإنسان قد يكون في غرفة عليها فراش، عليها صبيان يلعبون أو يعبثون، ثم يشك في كون أحدهم أصابت نجاسته ذلك الفراش، يخرج عنه ثم يعود فيشك هل الصبي نجس الفراش فلا يصح أن يصلي عليه، أم أن الفراش طاهر فيجوز له أن يصلي عليه. إذن فالناس يحتاجون إلى معرفة أحكام الشك التي تطرأ على الأشياء الطاهرة، فقال رحمه الله: وإن شك في طهارة شيء، في نجاسة شيء أو طهارته بنى على اليقين. قال: إن شك في طهارة شيء، أي شيء، حتى ولو كان طعام، فلو كان عندك كأس من الماء شككت هل هذا الكأس طاهر ولا نجس، فإن اليقين والأصل في الأشياء أنها طاهرة حتى يدل الدليل على نجاستها. فإذا كان عند الإنسان فراش وكان الصبيان يلعبون على هذا الفراش وخرج عنه وجاء بعد يوم أو يومين وشك هل بال أحدهم في ثوبه ثم جلس على هذا الفراش فنجسه، نقول اليقين أن الفراش طاهر والشك في النجاسة، والقاعدة أن اليقين لا يزال بالشك. هذه قاعدة من قواعد الشريعة، وهي إحدى قواعد خمس: الأولى منها الأمور بمقاصدها، والثانية اليقين لا يزال بالشك، والثالثة المشقة تجلب التيسير، والرابعة الضرر يزال، والخامسة العادة محكمة. هذه القواعد تعتبر أمهات قواعد الفقه، وكل قاعدة يندرج تحتها من المسائل والفروع ما لا يحصى كثر، وقد يندرج تحت القاعدة الواحدة ما لا يقل عن 100 مسألة من مسائل الفقه. فمنها مسألتنا التي معنا في قاعدة اليقين لا يزال بالشك. هذه القاعدة التي فرعنا عليها الحكم الذي معنا نحتاج إلى معرفة دليلها، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الرجل في حديث عبد الله بن زيد أنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أصل الشكوى أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى إليه الصحابة أن الرجل يقوم في الصلاة ثم يأتيه الشيطان ويقول له: خرج منك ريح، انتقض وضوءك، أنت لست على طهارة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن كما تيقن الطهارة. فدل هذا على أن اليقين لا يزال بالشك. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عند الترمذي وغيره: إذا صلى أحدكم فلم يدري واحدة صلى أو اثنتين فليبني على واحدة، فإن لم يتيقن اثنتين صلى أو ثلاثا فليبني على اثنتين، فإن لم يدري أثلاثا صلى أو أربعا فليبني على ثلاث، فإن لم يدري أربعا صلى أو خمسا فليبني على أربع، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر اليقين وألغى الشك، ولذلك أخذ العلماء قاعدة تقول اليقين لا يزال بالشك، يعني الشيء الذي أنت على طمأنينة به ويقين به لا يزوله الشك وحديث النفس والوسوسة. فأنت في الفراش على يقين من أن فراش الغرفة طاهر، وعادة الصبيان لم ترى عينك أنه قد بال على الفراش ولم تجد أثر البول على الفراش، إذن فتقول اليقين وهو كون الفراش طاهرا لا يزال بالشك وهو وسوسة النفس ببول الصبي عليه. وهذا أصل عظيم، يعني يتفرع عليه من المسائل ما لا يحصى كثرة، وسيمر معنا إن شاء الله في كتب العبادات والمعاملات. فالذي معنا هنا إذا شك في طهارة شيء ونجاسته بنى على اليقين، أي شيء كان، لو الثوب كان معلقا ثم تطاير بول في المكان القريب من الثوب وشكك هل الثوب أصابه البول أو لم يصبه، فاليقين أن الثوب طاهر والشك أنه نجس، فتقول اليقين وهو طهارة الثوب لا تزال بالشك. وهذا من رحمة الله، فلو أن الناس فتح عليهم باب الوسوسة ما استطاع أحد أن يصلي، لوجدوا في ذلك من الحرج والضيق والمشقة ما الله به عليه. حتى ولو كان الثوب فيه نجاسة حقيقة وأنت لم تدري لصحت صلاتك وأجزأتك عند الله جل وعلا، وهذا من رحمة الله عز وجل. إذن عندنا قاعدة اليقين لا يزال بالشك. فقال المصنف رحمه الله: ومن شك في طهارة شيء أو نجاسته بنى على اليقين. فإذا شككت في الماء من كونه طاهرا أو نجسا، إذا شككت في الطعام من كونه طاهرا أو نجسا، بنيت على اليقين من كونه طاهرا واستبحت أكله وشربه حتى تستيقن النجاسة. نعم. وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما. إن اشتبه طهور بنجس، الآن عرفنا ما إذا شك الإنسان في كون الشيء تنجس أو لم يتنجس، لكن أحب قبل أن نبدأ بالمسألة هذه الثانية أن ننبه على مسألة أخرى. نحن عرفنا أن من شك في شيء رجع إلى اليقين. طيب افرض لو كان هذا الماء نجس ثم شككته، هل زالت نجاسته بالشمس وتبخرت النجاسة أم أنه لا زال نجسا؟ إيش نقول؟ اليقين أنه نجس والشك بكونه طاهر، فنبقي اليقين من كونه نجسا ونلغي الشك من طهارته. وهذا أصل عام، فلو كان الثوب عندك تعرف أنه أصابته نجاسة ثم جاءك حديث نفس قال إنني غسلت الثوب لم أغسل الثوب وشككت، هل غسلت الثوب فالثوب طاهر أو لم تغسله والثوب نجس؟ فالأصل فيه أنه واليقين أنه نجس، فنقول اليقين وهو كونه نجسا لا يزال بالشك وهو كونه طاهرا. وهذا أصل عام يسري في كثير من الأمور، وعليه جرت كثير أحكام القضاء الموجودة في الفقه الإسلامي مفرعة على هذه القاعدة العظيمة، منها قول المبين على المدعي واليمين على من أنكر، وأصلها قوله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، لأن الأصل في المتهم أنه بريء حتى يثبت ما يدان به، إلى غير ذلك من المسائل التي لا تحصى كثرة في مسألة الشك في طهارة الشيء ونجاسته. فقال رحمه الله هنا مسألة ثانية، عرفت أنك إذا شككت في شيء رجعت إلى الأصل. افرض أن عندك شيئان، أحدهما أن عندك شيئين، أحدهما طاهر والثاني نجس، أو عندك ماء طهور يجوز أن تتوضأ به وماء نجس، ولكن لا تستطيع أن تعرف الماء الطهور من الماء النجس، فما الحكم؟ لا يستطيع الإنسان أن يعرف أيهما الطهور وأيهما النجس، ففي هذه الحالة هل نقول يترك الاثنين ويتيمم، أو نقول يتوضأ بأحدهما ويصلي؟ إن قلنا يتوضأ بأحدهما ويصلي فإن اليقين أن ذمته معلقة بالصلاة، فإذا توضأ بأحدهما احتمل أنه توضأ بماء نجس، وحينئذ لا يكون قد أبرأ ذمته التي هي معلقة باليقين، يبريها بأمر مشكوك. ولذلك لا يصح البتة أن نقول له يتخير واحد منهما ويأخذ أبدا. ولو قال قائل طيب يجتهد، انتبهوا لهذا القول، بعضهم يقول يجتهد ويأخذ أقواهما وأقربهم من الطهور، ليست مسألتنا فيما فيه مدخل الاجتهاد أبدا، مسألتنا في سطلين أو إناءين لا تستطيع أن تعرف النجس من الطاهر البتة. الاشتباه عند العلماء يعني الشبه، كل منهما يشبه الآخر بحيث لا تستطيع التمييز، لكن لو استطعت أن تميز بالشمس أو باللون أو بالطعم فالقدرة على اليقين تمنع من الشك، تميز وتعمل بالتمييز، لكن مسألتنا فيما إذا تعذر التمييز. عندك إناءان، جاءك رجل وقال لك أنت درست كتاب الطهارة، عندي سطلان أحدهما طهور والثاني نجس، ولا أستطيع أن أعرف الطهور من النجس، وأريد أن أصلي الصلاة، فبأيهما أتوضأ؟ إن قلت له توضأ منهما فيحتمل أنه يتوضأ بالنجس أولا وبالطهور بعده، فيكون وضوء بالطهور بعده رافع لنجاسة البدن بالذي قبله، وإن قلت وإن كان الطهور أولا والنجس الذي بعده فهذه مصيبة، لأنه سيتنجس ويصلي وهو متنجس، ولذلك لا يستقيم أن يقال له توضأ بواحد منهما أو بهما معا، وإنما يقال له اتركهما، اترك كلا الماءين واعدل إلى التيمم. قال قائل كيف يتيمم والله يقول فلم تجدوا ماء وهذا قد وجد الماء. نقول إن الشرع قال فلم تجدوا ماء، أي ماء طهورا تبرأ به الذمة، وهذا ماء لا تبرأ به الذمة، فأصبح وجوده وعدمه على حد سواء. ولذلك يسمونه العجز الحكمي، يكون الماء موجودا ولكن لا تستطيع أن تستعمله، فيعتبر فقدا، فكأن الماء مفقود حكما. وقال بعض العلماء يخلطهما مع بعضهم. وعلى كل حال فإن المذهب المعتبر أنه يترك كلا الماءين ويتيمم. ومن أمثلة هذه المسألة، وهي مسألة أصولية، إذا اختلطت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكاة حرمتا. لو عنده شاتان، إحداهما مذكاة ذكاة شرعية، والثانية مذكاة وذكر عليها اسم غير الله فهي فسق ورجس لا يجوز أكله، وكلا الشاتين شكلهما واحد ومكانهما واحد والتبس عليه، فلم يستطع أن يعرف أيتهما المذكاة، فإننا نقول حرمت كلتا الشاتين، لأنه سيقع أو مظنة أن يقع في المحرم. وهذه قررها غير واحد من أئمة الأصول، ومنهم الغزالي في المستصى، وكذلك الإمام القدامى في الروضة. إذا اختلطت أخته بأجنبية حرمتا، وكذلك ميتة بمذكاة، إذا اختلطت الميتة بالمذكاة لا يجوز له أن يأكل واحدة منهما حتى يميز. كذلك هنا إذا اختلط الماء الطهور بالنجس، فإنه إذا اختلط الماء الطهور بالنجس تقول اتركهما واعدل إلى التيمم. نعم. وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى. نعم. لما قلناه، لأنه يؤدي إلى تنجيس بدنه، واستباحة الصلاة على وجه لا تبرأ به الذمة. نعم. ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما. قال بعض العلماء يشترط في التيمم أن يريقهما حتى يعتبر لم يجد ماء. لاحظوا المسألة ليست إذا وجد غيرهما، يعني إذا وجد غيرهما ما في إشكال، لكن لو كنت في بر وفي سفر وليس عندك إلا وعاءان، وعاء فيه ماء طهور ووعاء فيه ماء نجس ولا تستطيع التمييز، أما لو وجدت غيرهما تتركهما وتتوضأ بالغير، لكن محل الإشكال إذا لم يوجد ماء غير هذا الماء المشتبه فيه، فتترك الاثنين وتتوضأ تتيمم. وقال بعض العلماء يخلطهما. مذهب الخلط يصح إذا كان أحدهما طهورا يغالب الآخر وأمكن تمييزه، لكن هنا لا يمكن التمييز، فإنك إذا ورد النجس على الطهور نجسه، لأن إذا خلطهما مع بعضهما ربما أنه ينجس أحدهما، يتنجس أحدهما بالآخر، لأنه إذا وردت النجاسة على الطهور نجست، وإذا ورد الطهور على النجاسة طهرها، وأنت لا تستطيع في هذه الحالة أن تفعل كلا الأمرين، لا تورد هذا على هذا ولا هذا على هذا، فتلغي الاثنين كأنهما غير موجودين ثم تتيمم، وهذا هو المذهب المعتبر. نعم. وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا. هذه مسألة ثانية، عندك سطلان أحدهما ماء طهور والثاني ماء طاهر، فإن الماء الطهور هو وحده الذي يصح به الغسل ويصح به الوضوء، أما الطاهر كما تقدم معنا فإنه لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا، فهل يا ترى إذا كان أحدهما طهورا والثاني طاهرا الحكم نفس الحكم؟ الجواب لا، فإن الطاهر لا ينجس البدن، فتقول له الآتي: توضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، فيأخذ الغرفة الأولى من أحدهما ويتمضمض، ثم يأخذ الغرفة الثانية من الثاني ويتمضمض، ثم يأخذ غرفة من أحدهما ويغسل بها، يتمضمض ويستنشق بالغرفات الأولى، ثم يأخذ غرفة من أحدهما ويغسل بها وجهه، ثم يأخذ الغرفة من الثاني ويغسل بها وجهه، ثم يأخذ غرفة أخرى لليد، وبعدها للرأس، وبعدها للرجلين، ويكون على هذا قد تأكد أنه قد توضأ بماء طهور، لأن الماء أحدهما طهور، فإذا توضأ منهما فقد جزم بكون الماء الطهور قد أصاب بدنه. وهكذا في الغسل يصب يفرغ عليه من هذا الصب، ويشترط في ذلك تعميم العضو، فبكل غرفة يعمم بها العضو، إن كان الوجه استوعب الوجه بكل إناء منه غرفة، وإن كانت اليد استوعب اليد، وهكذا. نعم. من هذا غرفة ومن هذا غرفة، وصلى صلاة واحدة. وصلى صلاة واحدة، لأنه بعد انتهائه من الوضوء على هذه الصورة قد تطهر ولا يجب عليه الصلاتان. قال بعضهم يتوضأ من هذا ويصلي، ثم يتوضأ من الثاني ويصلي، والصحيح أنه يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة حتى يتم الوضوء ثم يصلي صلاة واحدة. نعم. وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة، هذه مسألة ثانية. أراد إنسان أن يصلي، وتعرفون من شرط صحة الصلاة ستر العورة، فالثوب الذي يستر به عورته عنده ثوبان، أحدهما نجس والثاني طاهر، ولا يستطيع أن يعرف الثوب النجس من الثوب الطاهر. التبس عليه ذلك، فرضنا قائل قال لك ما يمكن هذا، قال لك إن الإنسان إذا وقعت النجاسة مثلا على ثوبه يستطيع أن ينظر إلى مكان النجاسة ويعرف أن هذا نجس وهذا طاهر. نقول له افرض أنه في صلاة الفجر في ظلمة، ليس عنده مثلا ما يستطيع أن يميز به أن هذا الثوب الطاهر أو هذا الثوب النجس، فما الحكم في هذه الحالة؟ قال العلماء يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة. فلو كان عنده ثلاثة أثواب، واحد منها نجس، يصلي في ثوبين، فيأخذ أحدهما ويصلي، ثم يأخذ ثوبا ثانيا ويصلي، فإنه إذا كان الأول نجسا فإن الثاني بيقين أنه طاهر. فلو فرضنا أن الثياب خمسة والنجس منها الذي تأكد منه ثوبان وثلاثة طاهرة، يصلي كم صلاة؟ ثلاث صلوات، فإن النجس ثوبان، فيصلي في كل ثوب، ثم إذا بلغ المرة الثالثة في الثوب الثالث فقد تحقق أنه قد أدى الصلاة بطهارة كاملة. نعم. صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم، أو المحرم، كأن يكون ثوب حرير ولا يستطيع أن يميز أن هذا ثوب حرير، أو مثلا في ظلام لا يعرف أن هذا ثوب حرير أو غيره، ففي هذه الحالة يصلي بعدد النجس أو المحرم ويزيد صلاة واحدة. نعم. جزاكم الله خيرا وكتب لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول في مسألة إن اشتبه طهور بنجس، كيف يكون ذلك الاشتباه والنجس إنما يعرف بلونه أو طعمه أو رائحته، وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا سؤال جيد، وتعلمون أننا قلنا إن المذهب الراجح هو تغير اللون والطعم والرائحة، وبناء على ذلك فإن المصنف أورد هذه المسألة على المذهب الثاني، وهو الذي يرى أن مجرد وقوع النجاسة في القليل والكثير يوجب الحكم بنجاسة الماء الطهور. وبناء على ذلك فإنه على مذهب المصنف لو كان هناك سطل دون القلتين وهي بول حكم بماذا؟ بنجاسته، فلا يمكن التمييز فيه، ففي هذه الصورة يكون من جنس ما لا يمكن تمييزه، ويصح تمثيل المصنف وذكره لهذه المسألة على الأصل الذي درج عليه الله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ إني أحبك في الله، ثم يقول على القول بأن العبرة في نجاسة الماء وطهوريته التغير إلى القلتين، فما قولكم حفظكم الله في هذه الصورة؟ قدر فيه ماء ولغ فيه كلب، فإن قلنا هو طهور فكيف نجمع بينه وبين حديث الإراقة من ولوغ الكلب، وإن قلنا هو نجس خالفنا الإجماع. أحسنت، سؤال جيد، وهو إيراد أورده أصحاب القلتين على مذهب المحق العلماء الذين قلنا يعتبرون التغير، والجواب يسير سهل، فقد قالوا إن الحكم على الماء بالإراقة كما في رواية مسلم في حديث الكلب حكم تعبدي، بدليل أنه أمر بالتسبيع، فلو كان لنجاسته لأمر بالتثليث ولم يؤمر بالتسبيع، ولذلك يقولون إنه حكمه تعبدي. ألا ترى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا، فدل على أن النجاسة تغسل ثلاثا، فكونه يأمر في ولوغ الكلب بغسله سبعا دل على أن حكم المسألة تعبدي. والقاعدة عند الأصوليين أن مسائل التعبدية وأن الإيرادات في التعبدية لا تصح، يعني الأصل معتبر، الأصل معتبر، ولكن ما كان تعبديا لا يرد على ذلك الأصل، كل ما كان تعبديا لا يرد على الأصل، وبناء على ذلك يعتبر هذا الإعراض الاعتراض غير مؤثر في حكم المسألة، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، ما حكم المواد البترولية مثل الزيوت والبنزين والشحم وغيرها إذا وقعت على الثوب أو على مكان الصلاة أو كانت في اليد وغيرها، هل هي من النجاسات التي يجب التطهر منها؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالمواد البترولية طاهرة كلها وليس فيها شيء نجس، وإنما التبس على بعض طلاب العلم ما ذكر أن أصلها من الميتات القديمة وأنها ضغطت في الأرض حتى صارت بترولا، والصحيح أن هذا الكلام ليس بمعتبر شرعا، بل هي كنز من كنوز الله التي أودعها في الأرض، كما ثبت في الحديث الصحيح أنه لا تقوم الساعة حتى تخرج الأرض كنوزها، ولو كانت الحيوانات الميتة القديمة هي التي نشأ منها البترول لوجدنا البترول تحت المجازر، ولذلك لا يعتبر هذا دليلا، وإنما هو من رجم الغيب حينما يقال من ملايين السنين، وهذه من تاريخ الكفار، فإنهم لا يؤمنون بوجود المؤثر، يقولون منذ ملايين السنين كانت هناك دواب كالديناصور ونحرها انقرضت مع فعل الزمن ثم ضغطت في الأرض. سبحان ما أكثر الإنسان، كل شيء يمكن أن يقال إلا لا إله إلا الله، وما قدر الله حق قدره، يعطيهم النعم والمنن، وبدل أن يقولوا من الله وكنز من الله يقولوا من الديناصور ومن ضغط الأرض ومن ملايين السنين. ثم ملايين السنين متى هذا؟ يعني لو جئت تحسب ما بينك وبين نوح يبلغ ملايين السنين، كل ذلك حدس وضرب في الظنون، كما قال تعالى: إن يتبعون إلا الظن، ولكن المؤمن الصالح الموفق يقولها بكل عقيدة وإيمان: هذا كنز أوجده الله وأسكنه في أرضه وهو العليم بخلقه، فإننا نجده في البحار حيث لا دواب ولا غيرها، ولكنه كنز من الله جل وعلا جعله فيها، وهذا الكنز الأصل طهارته حتى يدل الدليل على نجاسته، فجميع مواد البترول وما يشتق منها طاهرة وليست بنجسة، سواء أصابت الثوب أو البدن أو المكان لا تؤثر في ذلك البتة، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ حفظكم الله، قلتم أنه لو كان عنده ثياب اختلطت النجسة منها بالطاهرة أنه يصلي بعدد النجس ويزيد الصلاة، السؤال: لماذا لا يجري هذا الأمر باختلاط الماء الطاهر بالنجس؟ والله يحفظكم. بينا أنه في حال اختلاط الماء الطاهر بالنجس لو أمرناه أن يصلي بكل ماء على حدة لأدى ذلك إلى الشك بكونه متنجسا، لأنه سيصلي بنجاسة قطعا، بمعنى أنه سينجس بدنه، فلا يدري الأول هو النجس أم الثاني هو النجس، فإن تنجس بالأول وصلى فإنه لم يصلي، فتكون صلاته الثانية بالطهور الثاني غير معتبرة. وتوضيح ذلك أننا لو قلنا توضأ من النجس ثم صلي، توضأ من أحدهما ثم صلي، ثم توضأ من الثاني وصلي كما قلنا في الثياب، لأدى ذلك إلى ما يلي: يبدأ، فرضنا أنه ابتدأ بأحدهما وكان نجسا، لأنه قطعا لابد أن يبدأ إما بالنجس أو بالطهور، فإن ابتدأ بالنجس وتوضأ به فإنه لا تصح صلاته الأولى، فإن توضأ بعده بالطهور فإنه في هذه الحالة يكون الطهور أثناء صبه على اليد رافعا للخبث، مزيلا للخبث لا رافعا للحدث، فلا يستقيم وضوءه لا الأول ولا الثاني، هذا إذا تقدم النجس وتأخر الطاهر. قالوا: فإذا أمرناه يحتمل أنه يفعل ذلك، وبسبب هذا الاحتمال لا نجيز له، فلو فرضنا أنه توضأ بالطهور أولا وصلى ثم توضأ بالنجس بعده وصلى فإنه ستبقى فيه النجاسة فينجس بدنه وثوبه ومكانه، بخلاف الثوب الذي تكون نجاسته قاصرة على المحل المتنجس دون البدن، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: رجل نام ليلة السبت وهو متأكد من طهارة ملابسه، ثم اكتشف يوم الأحد بعد العشاء أن على ملابسه الداخلية جنابة، فماذا يصنع في تلك الصلوات التي مرت عليه وهو نجس، وهو لا يعلم هل حصلت الجنابة ليلة السبت أو ليلة الأحد؟ أفتونا وجزاكم الله خيرا. أولا، وصفك له بقوله وهو نجس غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن لا ينجس، ولكن يقال متنجس، يعني عنده ثوب لابس للنجس أو متلبس بالثوب، وهذا على القول بأن المني نجس، والصحيح أن المني طاهر، فلا يستقيم وصفه بالنجاسة البتة على ظاهر السنة. وبناء على ذلك يرد السؤال: من وجد في نهار أثر المني وهو متأكد أن الليلة الماضية وهي السبت أو الأحد أو الاثنين أو الثلاثاء كان على غير جنابة، فأصح الأقوال عند العلماء أن من وجد الجنابة في ثوبه أن عليه أن يعيد من آخر نومة نامها. فلو فرضنا أنه وجد الجنابة في صلاة المغرب، وجد على ثيابه الداخلية أثر الجنابة، فإنه إن نام الصبح ولم ينم بعد الصبح أعاد الصبح وما بعده، وإن نام الظهر ووجد الأثر المغرب وجب عليه قضاء العصر وحدها، يغتسل ويقضي العصر، لأنها على قاعدة اليقين لا يزال بالشك، فإن اليقين في آخر نومه والشك فيما قبلها، فنبني على اليقين ونلغي الشك قبلها، والأصل فيه قبل ذلك أنه متطهر، وهذا على القاعدة التي ذكرناها، والله تعالى أعلم.